واحد. بيت الله لا قبر لا وثن لا كذا، لا يعبد من دون الله، تتقرب إلى الله عند هذا البيت وتتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى فادعوه بها، كما بيّن سبحانه وتعالى أن له الأسماء الحسنى وأمر أن ندعوه بها. نتوسل إليه بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته عند هذا البيت بكل ما نريد من شؤون الدين أولا ثم شؤون الدنيا. فأمور الدنيا معينة على الدين ومساعدة على الدين وممكنة للمرء على القيام بالدين وأمور الدين، فكله نعم وكله رحمة تبارك وتعالى. كذلك الرأفة بنا سبحانه وتعالى، قل فيها ما قلت الرحمة أو أعظم أو مثلها، كل ذلك من صفاته سبحانه وتعالى. ويعجز الإنسان أن يعدد ما اشتمل عليه وما احتوياه من بيان نعمه ورحمته ورأفته بنا سبحانه وتعالى. لو الإنسان بيعدد بس نعم اللسان عجزة، نعم الفم عجزة، نعم الحلق، نعم البطن، نعم البدن، الأرجل، الأيدي، البصر، السمع، عجزة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه قد نرى تقلب وجهك في السماء أي كثرة تردده في جميع جهاته شوقا وانتظارا لنزول الوحي لاستقبال الكعبة، وقال وجهك ولم يقل بصرك لزيادة اهتمامه، ولأن تقليب الوجه مستلزم لتقليب البصر. نعم، تقلب وجهك في السماء يرفع وجهه إلى الله وبصره إلى الله، وجهه طبعا بما فيه البصر إلى الله سبحانه وتعالى لمزيد اهتمامه صلوات الله وسلامه عليه بذلك، ولإلحاحه في ذلك، حتى أنه في بدر كاد أن يسقط رداؤه من على كتفيه صلوات الله وسلامه عليه من شدة توجهه إلى الله ورفع وجهه وبصره إلى الله سبحانه وتعالى، حتى أشفق عليه أبو بكر. فهذه هي شأن الداعي المتوجه إلى الله الملح. شوف الآن مقام النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو رسول الهدى، عبد الله ورسوله، يقلب وجهه مرات ومرات ومرات ومرات. كم مكث في هذا من مهاجره إلى أن نزل عليه الوحي بأمره باستقبال هذه الكعبة، 17 أو 16 شهرا، ثم بعد ذلك يبالغ ويلح على الله تبارك وتعالى، وهو من أقرب الناس، من أقرب الخلائق إلى الله، ومن أعلمهم بالله سبحانه وتعالى وبعظمه. ولهذا من كان لله أتقى كان منه أخشى وأخوف وكان له أرجى. كل ما تمكنت المعرفة، معرفة الباري في قلب المؤمن، علم أن الله سبحانه وتعالى كانت تقواه أعظم وخشيته منه أعظم ورجاه له أعظم من كل شيء. تهون عليه الدنيا وتهون عليه نفسه. ما نفسك؟ أي شيء؟ نفسك بيد الله تبارك وتعالى. فالمهم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يقلب وجهه ولم يقل بصره. لماذا؟ لأمرين: لمزيد الاهتمام والمبالغة والإلحاح على الله سبحانه وتعالى والمبالغة في ذلك، تشوقا إلى هذا البيت الذي أخرجه منه المشركون، ولأنه قبلة أبيه إبراهيم عليهما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام. والأمر الثاني أن البصر أن الوجه متضمن للبصر، إذا رفع الإنسان وجهه رفع بصره. فمن أجل هذا قال تقلب وجهك في السماء، يعني إلى الله لا إلى جرم السماء، كما نسمع من بعض الناس يقول عناية السماء وأمر السماء وعناية السماء، لا، يكون على الإنسان خطر في هذه الكلمة وخاطر فيها. فالأمر إلى الله وعناية الله وأمر الله سبحانه وتعالى، لكن النبي يرفع وجهه إلى السماء إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله عالي على عرشه، مستوى على عرشه، بائن من خلقه فوق سماواته، مستوى على عرشه بائن من خلقه. قال الجارية أين الله؟ قالت في السماء، يعني فوق السماء على عرشه تبارك وتعالى، مستوى على عرشه بائن من خلقه. وهذا طبعا من أدلة العلو إلى الله سبحانه لله سبحانه وتعالى. ما قال له تقلب وجهك في الأرض ولا يمينا ولا شمالا، قال في السماء إلى الله سبحانه وتعالى في العلو. نعم. فلنولينك أي نوجهك لولايتنا إياك قبلة ترضاها أي تحبها وهي الكعبة. وفي هذا بيان لفضله وشرفه صلى الله عليه وسلم، حيث أن الله تعالى يسارع في رضاه. نعم. ومع المسارعة في رضاه، الله يسارع في رضاه، وكما قالت أم المؤمنين عندما بين له ما أحل له وما حرم عليه، قالت أرى أن الله يسارع في رضاك، كيف لا وهو نبي الله وحبيبه وصفوته من خلقه صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك فهو يلح ويدعو الله ويسأله وتسمع لقلبه ولصدره أزيز أم المؤمنين كأزيز القدر من خشيته ومن بكائه ومن وجله وخوفه من الله، تتفطر قدماه وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وتقول أم المؤمنين لماذا هذا، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. أعرف بالله سبحانه وتعالى. نعم. ثم صرح له باستقبالها فقال فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والوجه ما أقبل من بدن الإنسان. نعم. وحيثما كنت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ما يقول الإنسان أو بعض الناس، وأنا أيضا يعني سمعت، وإن كان هنا يعني ربما يكون ما معنا أحد من إخواننا الباكستانيين، أن الناس الآن، وقد تكون هذه الشبهة توجد في بعض البلاد غير الباكستانية، يعني في بعض البلاد الإسلامية، ما يقرؤون القرآن في المساجد، لماذا؟ يقولون الله سبحانه يقول يعني نهى عن اتخاذه ظهريا، يقول لما يكون في المسجد صفين وأنا في الصف الثاني وأقرأ القرآن يصير جعلت القرآن وراء ظهر أخي، لا ما يجوز. يقول ما أدري منين جابوا بالخرافات هذه والسخافات. فالإنسان ما يجوز له أن يتلاعب بآيات الله وبأحكام الشريعة، يؤولها ويصرفها كما يريد وكما يشتهي إلى غير ذلك من الأمور التي يمكن أن تكون وتبتدع في الدين وتخترع في الدين وتشرع في الدين، ويستدلون الناس بالأدلة على غير ما على غير ما يستدل بها وعلى غير ما هي له إلى غير ذلك. فهذه الآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام، طبعا إن كنت في المسجد أولا، إن كنت في المسجد هنا فقبلتك الكعبة، قبلتك الكعبة، عين الكعبة، لابد من الاتجاه إليها، ومن لم يتجه إليها فلا صلاة له. أهل مكة خارج المسجد قبلتهم المسجد، يولون وجوههم شطر المسجد، لأنه يعني يتعذر أن يولوا وجوههم شطر الكعبة والكعبة. من كان في مشارق الأرض ومغاربها يولي وجهه شطر هذا البيت وهذا البلد الأمين. المهم أن الله تبارك وتعالى قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام، شطر المسجد الحرام، ما المراد بالوجه هنا؟ مو الوجه الحقيقي المعروف هذا، ما أقبل من الإنسان. ولو قلنا أنه بالعضو هذا كان يسير الإنسان، أو يمكن بعض الناس يقول خلي الكعبة إلى جنبك الأيمن أو الأيسر أو إلى ظهرك والتفت يصير خلاص استقبلت القبلة، لا، استقبال القبلة بجميع ما أقبل من بدنك، يعني بالبدن، بوجه البدن كله، من أعلى إلى أسفله ما استطعت لذلك سبيلا. لكن يجي واحد فيه يعني سبحان الله يعني مرض أو شيء من القبيل هذا حكمه أمر آخر، لكن السليم المعافى لابد أن يتوجه هذا البيت بجميع بدنه، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ثم بين سبحانه وتعالى أن الأمر حتى لا يفهم أن الأمر مقصور على من كان هنا أو في المدينة، وليقطع الطريق على المعترضين أو على الذين لا يعقلون أمور الدين. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يجينا البيان إن شاء الله. نعم. وحيثما كنتم أي من بر وبحر وشرق وغرب وجنوب وشمال، فولوا وجوهكم شطرة أي جهته، ففيها اشتراط استقبال الكعبة للصلوات كلها فرضها ونفلها، وأنه إن أمكن استقبال عينها وإلا فيكفي شطرها وجهتها، وأن الالتفات بالبدن مبطل للصلاة لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. ولما ذكر تعالى ولأن الإنسان، يعني هذه الآية تدل على أن الإنسان إذا التفت في صلاته ببدنه، لو إنسان يصلي فرضا أو نفلا ثم التفت ببدنه إلى غير القبلة بطلت صلاته، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. ما يقول والله ما نهاني الله عن الالتفات، أمرني بالاستقبال استقبلت، ثم بعد ذلك برضو يعني ثم بعد ذلك التفت وانحرفت. نقول لا، الأمر بالشيء نهي عن ضده، فأمرك الله بأن تستقبل أو أمرك الله استقبال بأن باستقبال هذا البيت لا تنحرف عنه حتى تفرغ من عبادتك فرضا كانت أو نفلا. لكن لحظة بعد ما بعد يجيك الآن إن شاء الله، يمكن يجيك الآن في الكلام أو بعد ما ننتهي من الدرس. هذا موضوع السؤال الآن يا أخي إن شاء الله. أغلب المصلين هؤلاء يصلون على غير صحبة، إيه. فأرجو أن تخلف هذا البحث حتى يقتنع المصلون. أحسنت، هنا جزاك الله. هذا الصفوف دائرة، يمكن كل مصلي أن يتجه نحو الكعبة كما ذكرت الآن، إيه. ولكن أغلب المصلين في هذا المسجد يصلون هنا. نعم جزاك الله خير. نعم صحيح، كلام جيد، أحسنت. يقولون بغير صلاة. نعم صحيح. أرجو يا مولانا جزاك الله خير. نعم. هؤلاء الناس هذا الحكم الشرعي. أحسنت. هنا هذه قبلة المعاينة. نعم صحيح. ولا يجوز أن يخرج سنتيمتر من الإنسان خارج. نعم جزاك الله صحيح، ما في شك. نعم، هو أخونا فعلا، لكن إن شاء الله سأتطرق له كنت يعني هذه المسألة. فالفريضة لا بد من استقبال هذا البيت كما فصلنا من قبل، في الفريضة لا بد من استقبال هذا البيت. إن كنت هنا فتستقبل الكعبة وعين الكعبة ولا تنحرف عنها، والأمر في الصحن الخارجي هذا الذي نحن فيه الأمر سهل الآن، يعني ما ينحرف الناس في الكثير الغالب، لكن في المصابيح وفي الداخل مظنة للانحراف، وهذا فعلا كما قال الأخ مشاهد. ومن لم يستقبل هذه الكعبة في صلاته فرضا أو نفلا فلا صلاة له، فرضا أو نفلا فلا صلاة له. فعلى الإنسان أن يتنبه إن كان يتنفل أو يفترض وحده ويصلي الفرض وحده أو مع إخوانه في الصفوف، يحرصون على الصفوف، على إقامة الصفوف حتى تكون الصفوف أو يكون الصف بأكمله مستقبلا هذا البيت، ولا يكون الناس كالماشية كالغنم، هذا إلى رأس مؤخر، هذا إلى رأس هذا، وهو إلى آخره، كل واحد يقول أنا بستقبل الكعبة والبيت وبكيف الناس. لا، عليهم أن يلاحظوا أمرين، أمر الكعبة واستقبال الكعبة وأمر الصفوف. وتعرفون أن الأمرين كلاهما من الأمور اللذان بهما تتم الصلاة، فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، من لم يستقبل القبلة فلا صلاة لهم. لكن المسافر إذا أراد أن يتنفل وكبر تكبيرة الإحرام إلى الكعبة جاز له أن يصلي ولو كان وجه الدابة لغير الكعبة، ما دام يعني استقبل القبلة بقلبه، وإن كان قالبه لغير القبلة، هذا إذا كان مسافرا وكان على الراحلة أو على السيارة أو على الطيارة أو في الباخرة. كذلك من تعذر عليه معرفة القبلة أو استقبال القبلة، مثلا تعذر عليه يجتهد ويبذل جهده ويجتهد ويتحرى ويسأل ويدقق ثم يصلي. لكن لو كان في طائرة وهو يريد أن يسافر مسافة طويلة يقول والله أنا القبلة ما أدري أين هي وأنا في الجو القبلة ما أدري في الأرض وما أدري كلام كثير جدا يقوله الناس ويفعله الناس ويؤخر الصلاة عن وقتها، نقول لا يا أخي، أنت مسلم، أنت مؤمن، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني مو الأرض بس لازم على التراب، حتى الجو من الأرض، فتصلي إذا دخل الوقت وتسأل من عندك أين جهة الكعبة، أين جهة مكة، هنا صلي، ما تستطيع أن تسجد ولا تركع ولا كذا، ما تستطيع صلي ولو قائم أو قاعد، لا تضيع الصلاة ولا تضيع القبلة. أما المتنفل كما قلنا فليتنفل، وكان النبي صلوات الله وسلامه عليه يتنفع على الراحلة، والراحلة وإن كانت وجهتها لغير القبلة يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك لا يبالي صلوات الله وسلامه عليه. نعم الآية انتهت. نعم أكبر. ولما ذكر تعالى فيما تقدم المعترضين على ذلك من أهل الكتاب وغيرهم وذكر جوابهم، ذكر هنا أن أهل الكتاب والعلماء منهم يعلمون أنك في ذلك على حق واضح لما يجدونه في كتبهم، فيعترضون عنادا وبغيا، فإذا كانوا يغمون بخطئهم فلا تبالوا بذلك، فإن الإنسان إنما يغمه اعتراض من اعترض عليه إذا كان الأمر مشتبها وكان ممكنا أن يكون معه صواب، فأما إذا تيقن أن الصواب والحق مع المعترض عليه، وأن المعترض معاند عارف ببطلان قوله، فإنه لا محل للمبالاة، بل ينتظر بالمعترض العقوبة الدنيوية والأخروية. فلهذا قال تعالى وما الله بغافل عما يعملون، بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها، وفيها وعيد للمعترضين وتسلية للمؤمنين. نعم، ما هو غافل سبحانه، يمهل سبحانه وتعالى ويستر عبده ويمهل عبده، لكن إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. فهؤلاء أهل الكتاب اليهود الذين قالوا ما قالوا ووصفهم الله بما وصف وبين أن الأمر له، بين أن عنادهم وشأنهم ومكابرتهم هذا كله مع علمهم بالحق، وأن الحق موجود في كتبهم من صفات هذا النبي ومن أمر هذا الدين ومن استقبال هذا البيت، إذن معارضتهم مكابرة وردا للحق وصدا عن الحق، فلا يكون في نفوس المؤمنين شيئا، لأن المعارض وأصحاب الشبه وإلى آخره قد تقع من هذه الأمور ومن هذه المسائل في نفوس الآخرين شيئا، لكن إذا علموا أنهم هم المؤمنون والمسلمون على الحق وأولئك على الباطل لم يلتفتوا لقولهم ولا إلى ما يقولون أو يفعلون، والعياذ بالله. هذا، ونسأل الله العلي القدير أن يرزقنا الثبات في الحق وأن يهدينا صراطه القويم وأن يحيينا على الإيمان والتقوى وأن يتوفانا على الإيمان والتقوى وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ويغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأتباعه إلى قيام الساعة، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على نبينا محمد. السؤال واحد، السؤال يقول